فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان. فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت إن ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. كم مرة؟ الآن مرة ثلاث. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟ إذن أنا سبقت عيني حتى رجعت سطرا، فصارت عندي أربعا، فهذه الثالثة. وعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. انتبهوا بارك الله فيكم. نحن قرأنا كلام ابن كثير، وقد انتقد على البخاري كونه قال عن الأعراب إنهم منافقون، وإن لم يصرح لكن الكلام يؤديه. ثم استدل بالحديث حيث أنه لم يقر بإيمانه وإنما بإسلامه فقط، لكن الذي يفهم من الحديث والآية أن عندهم إيمان إلا أنه ليس بقوي. قالت الأعراب آمنا، أي الإيمان الكامل. قل لم تؤمنوا، أي الإيمان الكامل، بل آمنتم إيمانا تصح به أعمالكم. هذا الذي يفهم من الآية. وهكذا الحديث، فهذا الرجل الذي يشفع له سعد رجل صالح، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى عنه كمال الإيمان. والدليل على أنه صالح أنه أعطى غيره وتركه وكله إلى إيمانه، فهو أحب إليه من أولئك، فهذا دليل على أنه مؤمن. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، يعني خاف على أولئك النار فأعطاهم وحرم هذا حيث وكله إلى إيمانه. لو كان غير مؤمن لكان مثلهم يخاف عليه النار. على سعد فقط لأن الإيمان أمر بعض. لكن قوله أو مسلمة يقول البخاري الحافظ مناسبة الحديث للترجمة ظاهر من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه فلا يكون مؤمنا لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية وأما اللغوية فحاصلة. الآن البخاري أراد أن يربط بين الحديث والآية، الكلام الحافظ في أول البحث. البخاري لا يفرق بين الإسلام والإيمان كما ذكر الحديث ورجل، يعني إذا انتفع عن الإيمان انتفع عن الإسلام. إذا انتفع عن الإيمان انتفع عن الإسلام، يعني هو ممن يسوي بين الإيمان والإسلام كما ذكر ابن رجب مع جماعة من السلف رضى من هذا. يقول إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، يعني أنه منافق ليس الإسلام ثابت لهم، فإذا كان لا يفرق بين الإسلام والإيمان فمعنى أنه بما أنه قد ثبت لهم الإسلام ثبت لهم الإيمان. الآية تثبت قولوا أسلمنا، يعني استسلام ظاهر، انتهينا. هذا هو على أن البخاري اعتبرهم منافقين، وبقي الحديث. هو الحافظ ابن رجب يقول الثاني اثبات الاستسلام ظاهرا مع عدم الإسلام الباطن إذا وقع خوفا كإسلام المنافقين، واستدل بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا خيرا، لكن على الاستسلام خوفا وتقيا. طيب هذه الآية حكم عليهم بالنفاق، والحافظ بن حجر لم يقبل ذلك منه، ابن كثير حتى ابن رجب ما وافقوا على هذا. إيه، والذي في الحديث رحمك الله نفسه، لكن ما حرمه وأعطاهم إلا لأنه يحبه. أنا أعني الحديث ذاته مع ما عليه الإمام البخاري من علو المرتبة في الفقه، يعني ذهبت عليه هذا، لأنه ما حرمه إلا لأنه يحبه. فالمهم بارك الله فيك أن عندهم إيمان ليس بكامل. نعم، عندهم إيمان ليس بكامل. قال الحافظ بن حجر قوله فقال أو مسلما بإسكان الواو لا بفتحها، فقيل هي للتنويع، وقال بعضهم هي للتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط. ويرد هذا رواية بالأعرابي في المعجم من هذا في هذا الحديث فقال لا تقل مؤمن بل مسلم، فوضح أنها للإضراب وليس معناه الإنكار، بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن، لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر. قاله الشيخ محي الدين ملخصا، وتعقبه الكرماني بأنه يلزم أن لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب، ولا يكون لرد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سعد فائدة، وهو تعقب مردود. وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل، ومحصل القصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا. فلما أعطى الرهد وهم من المؤلفة وترك جعيلا، هذا اسمه، وهو من المهاجرين، مع أن الجميع سألوه، خاطبه سعد في أمره، لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم. لما اختبره منه دونهم، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة، فأرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمرين: أحدهما إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك الرهط وحرمان جعيل، مع كونه أحب إليه ممن أعطى، لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يأمن ارتداده فيكون من أهل النار. ثانيهما إرشاده إرشاده إلى التوقف على الثناء بالأمر الباطن، دون الثناء بالأمر الظاهر، فوضح بهذا فائدة رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوضح بهذا رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه. بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى. يعني يقول له: خذ الأمر بالاحتياط، والذي أنت متيقن منه، أنت متيقن إسلامه وإيمانه يعلمه الله، خيرا. يعني يقول أحدهما، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين: أحدهما إعلامه بالحكمة أنه قد يعطي الرجل ويترك من هو أحب إليه، الثاني يعني إعلامه بأن إسلامه متيقن عندك يا سعد، وإيمانه لا تعلمه. والله أعلم. قال: بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى، والآخر على طريق الاعتذار. فإن قيل: كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان؟ ولو شهد له بالعدالة لقبل منه، وهي تستلزم الإيمان. فالجواب أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة، لم يخرج مخرج الشهادة، وإنما خرج مخرج المذحلة والتوسل في الطلب لأجله، فلهذا نوقش في لفظه، حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى الأولى رد شهادته. أحسن. لو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر كيف؟ لكن ليش قال الأولى؟ الأمر الأولى صفة له، صفة للأمر الذي يشير إليه. لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته، بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه بدليل أنه اعتذر إليه. وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كيف ترى جعيلا؟ قال: قلت كشكله من الناس، يعني المهاجرين. قال: كيف ترى فلانا؟ قال: قلت سيد من سادات الناس. فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. قال: قلت ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال: إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. فهذه منزلة جعير المذكور عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ترى. فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. وفي حديث الباب من الفوائد خيرا، يعني ما يصل إلى منتهى فهم السياق إلا من قرأ هذا الكلام وتدبره. الكلام والاعتذار لا دخل له في العطاء. إني لأراه مسلما، يقول له رتب ألفاظك، قل أو إني لأراه مؤمنا، يقول صلح ألفاظك، قل أو مسلما، ما أدرك الذي في باطنه. تكلم على الظاهر لا تتكلم على الباطن. القضية نقاش في اللفظ فقط، نقاش في قضية اللفظ لا في جعيل، لا في جعيل. يعني أن تتكلم بما تعلم، لماذا تحكم بالإيمان وأنت لا تدري؟ المؤكد عندك أنه مسلم، قلها. ثم انتقل بعد ذلك إلى جعيل. كيف جعيل يا رسول الله؟ يقول: من أحسن واحد، أحسن واحد جعيل، رجل كذا، رأس قومه. طيب أنت قلت أو مسلم؟ لا، ما أقول يعني أنه ليس بمؤمن، أعني أن تكون ضبط ألفاظك، لا تتكلم إلا بما تعلم، بغض النظر عن جعيل. حال جعيل قضية ثانية، حال جعيل قضية ثانية. جعيل رجل مؤمن وسيد قومه، لكن أنا أمام أناس أتألفهم، فأنا واثق من جعيل أنه ما سيأخذ في نفسه علي. وضحت لكم؟ قال: فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ترى. فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. وفي حديث الباب من الفوائد المتفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام. كيف؟ عند المتفرقة. نقف عند هذا بارك الله فيكم، وننظر هذه الفوائد في الدرس القادم، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.